دفنتنا الشمعة واسبلتنا دمعة، رسمتني لوعة واليوم خلي راح، واليوم خلي راح. دفنتنا الشمعة واسبلتنا دمعة، رسمتني لوعة واليوم خلي راح، واليوم خلي راح. قابديا وريتا بالأحدي حطيتا، بالتربي غطيتا واليوم خلي راح، واليوم خلي راح. اذكر سنين العمر واليوم صارت جمر، ذكرى قديمة ودر واليوم خلي راح، واليوم خلي راح. دفنتنا الشمعة واسبلتنا دمعة، رسمتني لوعة واليوم خلي راح، واليوم خلي راح. دفنتنا الشمعة واسبلتنا دمعة، رسمتني لوعة رسمنا فيها أحلام، حب ووفا أعوام واليوم خلي راح، واليوم خلي راح. وياهي من يومين نبني حلو مسنين، حب وغلا ما دين واليوم الشمعة واسبلتنا دمعة، رسمتني لوعة واليوم خلي راح، واليوم خلي راح. دفنتنا الشمعة واسبلتنا دمعة، رسمتني لوعة واليوم خلي راح، واليوم خلي راح. دفنتنا الشمعة واسبلتنا دمعة،